أو صارفا لك عن طريق الحق. قال: وقد ضربت لذلك مثلين فليكون منك على بال. ابن القيم رحمه الله يقول: وقد ضربت لذلك مثلين فليكون منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة. يعني هذا المثل ضربه ابن القيم، يعني ليس نصا، إنما من كلام ابن القيم نفسه. قال: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه. طبعا شياطين الإنس موجود، تعرفون أنه أن للإنس شياطين، أو من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين. وشيطان الإنس أشد من شيطان الجن، أشد إيذاء من شيطان الجن. قال بعض السلف: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: إذا أما شيطان الجن فإذا استعذت بالله منه انخنس وذهب، وأما شيطان الإنس فيجلس بجواري يوسوس إلي حتى يصرفني عن العبادة، أو كما قال. المهم يقول: فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك، اشتبك يعني، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول، أقل شيء أنه سيضيع منه الصف الأول، وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه، وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز. قال: سرعة السير بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده يعني بالصلاة وخاف فوت الصلاة أو فوت الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. هذا المثل الأول، أظنه واضحا. طيب، قال المثل الثاني: الظبي. معروف الظبي ولد الغزال، الغزال الصغير يعني. الظبي يقول: أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد مقصود من المثالين أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. المقصود من المثل الثاني واضح، أن الإنسان لا يلتفت إلى شيء، يمشي في طريق الحق ما دام مستيقنا أن هذا هو طريق الحق، فلا يشغله أي شيء عن هذا الطريق، لا يلتفت. قال: وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت. اللهم اهدني، ليس اهدني فقط، لكن في من هديت مع المهتدين، اجعلني منهم، اجعلني فيهم، الرفقة، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. والفائدة الثانية، هذه الفائدة الأولى، الفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم، السائل المحتاج الذي يسأل، يسأل الكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم. إذا قال له تصدق علي بس، معناه أنه إيه؟ أنه لم يمدحه. فإذا قال له يعني اجعلني ضمن الناس الذين تحسن إليهم، فأنت قد مدحته وحمدت له بينت له أنك تعلم أنه يحسن إلى الناس. نعم. وعلمني في جملة من علمته وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك. وهذا طبعا ها توسل إلى الله عز وجل بأي شيء، ها بصفاته أو بتبيين صفاته. قال: فصل في كيفية الدعاء المستجاب وصيغة سؤال الله عز وجل. ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته ها في الحمد والثناء عليه ها وتمجيده، وتوسل إليه بعبوديته: إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما دعاء. هاتان الوسيلتان إذا قدمت بين يدي دعائك حمد الله عز وجل والثناء عليه وتمجيده، ثم توسلك إليه بأنك توحده ولا تشرك به شيئا، فحينئذ قمن أن يستجاب دعاء. قال: وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: حديث صحيح. ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، هذا توحيد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد العبودية الأول ثم توحيد الأسماء والصفات، الواحد الأحد أو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسماء الله وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل، يعني هذا الرجل، ربه الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته. وفي رواية عنه، يعني عن ابن عباس، هذا كلام ابن عباس، ها هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله. هذا معنى كلمة، معنى الاسم الصمد. وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة: التوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. هذا الحديث الأول والتعليق عليه. قال الحديث الثاني: حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض أو بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، ها؟ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم، فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. واضح الحديث الثاني: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا كله توسل إليه بأسمائه وصفاته. الأول جمع بين الإيه؟ بين توحيد العبادة وبين توحيد الأسماء، الحديث الأول، وبين الأسماء والصفات. هذا اقتصر على الصفات. قال: وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. واضح يا أخواني هذا الكلام؟ الفاتحة جمعت بين الوسيلتين، بين التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، هذا إيه؟ أسماء وصفات، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم يأتي بعد ذلك السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. طيب، ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. إذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام يصلي من الليل دعا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وعبوديته له، ثم سأله المغفرة، فاغفر لي، السؤال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال: فصل في اشتمال هذه السورة. كل هذا الكلام في الباب الأول، وعنوانه الشيخ باشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية. أمهات يعني رؤوس. طيب، قال: فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية. فهذه ثلاثة أنواع. الإلهية أم الألوهية؟ كلاهما. وتضيف إليهما أيضا توحيد العبودية. توحيد العبودية أو العبادة، توحيد العبودية هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، هو توحيد الإلهية. أربعة ألفاظ كلها بمعنى واحد. نعم. قال: فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل على هذا شيئان مجمل ومفصل. أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه، وأما المفصل هذا في الفاتحة، هذا الكلام كله فين؟ في الفاتحة. فإثبات الحمد له سبحانه هذا المجمل، الحمد لله، ها هذا إجمال لتوحيد العلم، ها توحيد الأسماء والصفات. وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات: الإلهية، الإله، ها الحمد لله، هذه الإلهية، رب، رب العالمين، هذه الربوبية، الرحمن، الرحمة، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، هذا الملك. يقول هذه أربع صفات ها عليها مدار الأسماء والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه، مع محبته، محبة من؟ محبة الله والرضا عن الله. يجوز هذا التعبير؟ نحن نرضى عن الله، ها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها رضي الله عنهم ورضوا عنه، تكرر كثيرا في القرآن، ها فقله ولا تخشى، فقله أنت مطمئن، ها نعم، والرضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر، ها هذا نفي كمال، ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر، وهذه صفة إله الجهمية. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ صفة إله الجهمية، عطلوا الله عن صفاته، لا يملك، لا ينفع ولا يضر، ولا يهدي ولا يضل. نعم، ما ليه؟ على ما يقول بعض الفلاسفة أو الفلاسفة أنه خلق العالم وتركه، وإنما تهدي العقول، العقول تهتدي بنفسها من غير إيه؟ من غير هداية الله. طيب، التي عاب بها الأصنام نسبوها إليه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر علي؟ لو كان إله إبراهيم الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا لرد أبوه آزر عليه بقوله: وإلهك أيضا كذلك، كيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية. من هو آزر؟ أبو إبراهيم. طيب، وآزر أبو إبراهيم ولا عمه؟ أبوه ولا عمه؟ طيب أبوه. لكن بعض المنتمين إلى الإسلام من الصوفية وغيرهم يقولون: لا، آزر هذا ليس أبا إبراهيم وإنما عمه، قال بعضهم قال لي واعلم يا بني أنه لم يخلق الله نبيا من ظهر كف. هذا الكلام طبعا لماذا؟ ليأتي بما جاء به السيوطي رحمه الله أن الله عز وجل أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم مات. طيب فإذا احتججت عليه بالقرآن قالت لا آزر عمه وليس أباه، آزر عم إبراهيم وليس أباه. طيب لما؟ ويقول نعم، من عادة العرب أن يقول الولد لعمه يا أبتي. فهل هذا صحيح؟ هل قرأتم حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمي أبي طالب يا أبتي؟ ها؟ شايف أبو طالب عاش حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، ولم يمت إلا بعد البعثة بأكثر من 10 سنين، صحيح؟ فكان موجودا. فهل قال له قبل الإسلام أو بعده يا أبتي؟ لا. فلما هذا التعسف؟ لصرف الآيات عن ظاهرها. طيب فكيف تنكر؟ قال لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية، وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه، الصانع عن الخالق، وعلوه على خلقه. العلو هذه مشكلة. قريبا وقريبا جدا مجلة التصوف الإسلامي التي تصدر أظنها شهرية أصدرت كتيبا ينفي استواء الله على عرشه وينفي علو الله على عرشه. كتيب يوزع مع مجلة طبعا توزع بالآلاف المؤلفة، فيعني لا تظنوا بعض الناس كما قلنا من قبل يقول ما هذا الكلام ورد على الجهمية، الجهمية ماتوا خلاص ما عادش جهمية، انتم بتتكلموا في الكلام ده ليه؟ لا، موجودون في كل عصر ومصر، موجودون. وتصحيح العقائد اهم شيء في هذا الدين، تصحيح عقيدة المسلم. نحن كما قلنا كثيرا اغلى ما نملكه هو عقيدتنا، ونحمد الله عز وجل ونكرر دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب قال وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فيعيب على عجلهم ماذا؟ يعيب على العجل أم على عباد العجل؟ ها؟ على عباد العجل، ها، ولا على العجل نفسه؟ طيب أنه لا يسمع ولا يبصر لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. نعم، وبعض فرق المسلمين ينفون عن الله عز وجل الكلام، ويعرفون القرآن. ماذا يعرفونه؟ القرآن عند أهل السنة ما هو؟ هو كلام الله عز وجل، صحيح؟ كلام الله. بعض الأشاعرة يقولون، الأشاعرة فضلا عن المعتزلة وغيرهم، يقولون القرآن إيه؟ لا. لا لا لا، انتبه حتى لا تضل، لأنك كلمة مخلوق لن تجدها في الكتب التي تدرس في الأزهر، في أزهرنا الشريف الذي درسنا فيه. انتبه فإنك ستجد الكلام هكذا، القرآن عبارة عن كلام الله. انتبه، الكلام القرآن عبارة عن كلام الله، ما يقولون كلام الله، لا أيوة لا لا لا، عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. ثم بعد ذلك يقولون كلام الله الصفة يا شيخ أحمد، ها الكلام صفة قديمة قائمة بالذات، كلام نفسي، كلام نفسي قديم. انتبه لخطورة الكلام، يقول بعضهم بعد ذلك فإذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل سمعتم؟ اقرأوا اقرأوا القرآن. عندهم ليس كلام الله، عبارة عن كلام الله. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إن هو إلا قول رسول كريم. يبقى إذن القرآن إما من كلام جبريل وإما من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت موجود في الكتب، يعني ليس من عندنا ولا من عقولنا، هذا موجود ويدرس. طيب قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال الشيخ رحمه الله فلو كان إله الخلق سبحانه الله عز وجل كذلك، ها يعني لا يكلم ولا يهدي، لم يكن في هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل بلى قد كلمهم، فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى عليه السلام، ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. لو كان كلام جبريل أو محمد كان يصح أن نقول قال الله تعالى، ها؟ ولم نقول قال الرسول معبرا عن ربه أو معبرا عن كلام ربه، ها؟ هذا هو، يعني هذه أمور بسيطة لا تحتاج إلى لا إلى علم ولا أعمال فكر. نعم. طيب ومنها هنا قال السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها حقيقة الرسالة تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والتكليم، رجع القول ألا يرجع إليهم قولا، نعم خوار صوت بسبب الهواء الذي يدخل من مؤخرته، خلخلة صوت مع الـ الـ الـ عندما تكون عندك طاقة أو شباك صغير وتهب الريح، ها فتأتي تصفر تحدث صوت، يعني يشبه الخنفرة اللي هي خنفرها اللي هي الثور الحقيقي العجل الحقيقي، ها طب يعني كأنه نوع من السحر. وأنتم تعرفون أن قوم موسى اشتهروا بإيه. طيب قال ورجع القول هو التكلم والتكليم. وقال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فجعل نفي صفة الكلام موجبا لبطلان الإلهية، وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وكلامه وتكليمه توحيدا، سموا الكتب هذه إيه؟ توحيدا، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له. طيب، قال وإنما توحيده سبحانه إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص، فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، يعني يزورونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد. عارفين السكة ولا مش عارفينها؟ سكة النقود، هتشوف الربع جنيه المسكوك او حتى الجنيه او المئة جنيه هتبص فيها وتمشي، من يعرف ان هذه صحيحة ولا مزورة؟ العلماء، علماء الايه؟ علماء النقد، يعني النقود، الذين ينتقدونها ويعرفون صحيحها من زيفها. طيب، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. طيب، وكذلك حمده لنفسه سبحانه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه، يعني نفي الولد نفي صحيح، فهل يحمد الله على مجرد نفي الولد او ما تضمنته او ما تضمنه هذا النفي من اثبات صفة كمال لله؟ لا، النفي هذا النفي وحده في حد ذاته يستحق ان يمدح عليه، يعني عندما يقال فلان ليس له ولد هذا مدح يمدح به، ذم في حد ذاته ليس مدحا. طيب، لكن لو قيل انه ليس له ولد يعني لانه مستغن عن الولد والشريك، لانه مستغن غناه صمديته انه في غنى عن الصاحبة والولد، فالمدح جاء ليس من مجرد النفي، وانما من اثبات النفي الذي تضمن اثبات ضده، وهو اثبات صفة كمال لله عز وجل. طيب، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض، وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم، لأن الموجود أكمل من المعلوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال. واضح؟ طيب. كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال الحياة، ها نفي الموت، ها لماذا؟ لأنه يتضمن كمال الحياة. وحمد نفسه أو حمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته. وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته. وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراك لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه. فكل سلب نفي يعني في القرآن حمد الله به نفسه، فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده، فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. قال: فصل في دلالة الأسماء الخمسة على توحيد الله عز وجل. الأسماء الخمسة الواردة في الفاتحة. وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك، فمبني على أصلين. الأصل الأول أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى. ألفاظ من غير معاني، ألفاظ من غير معاني. وهذا الذي يقوله من الذين يثبتون ألفاظا بلا معاني؟ المفوضة. ليه؟ المفوضة يثبتون ألفاظا بلا معاني، يقولون نقرأها بس، نقرأها ولا يعني كيف نقرأها، فيقولون الإيمان بها قراءتها وتلاوتها بس بدون تفكر في معانيه. ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. يجوز هذا؟ ها؟ يجوز. أظنكم تعرفون قصة الأعرابي الذي سمع واحدا يقرأ آية السرقة، كيف قرأها؟ قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الأعرابي قال: لا يمكن أن يكون هذا كلام الله. قال: لا يمكن أن يكون هذا كلام الله، كيف جزاء بما فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم؟ ما هي؟ والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. نعم. فهنا يقول الشيخ: ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال يعني بدلا من أن يأتي بآية الشيخ رحمه الله جاء بإيه؟ بالحديث الدعاء اللهم إني، فتقول في دعائك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، ها، واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع ونحو ذلك. فهل يجوز؟ ما يجوز، ما ينبغي. إذن كل اسم له معنى وكل صفة لها معنى، ليست مجرد ألفاظ بلا معان. طيب، ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله أنزله بعلمه، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير، البصر، البصر مصدر اشتق منه اسمه الايه؟ البصير. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، قال ذلك بمناسبته أنها كانت جالسة في الغرفة والمجادلة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول وإني في الغرفة لا أسمع بعض حديثها لكن الله سمع. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وفي الصحيح حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو قادر بقدرة، لأن أظن المعتزلة يقولون عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، مريد بلا إرادة، هكذا عبارتهم. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهو متكلم بكلام، وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وهو الحكيم الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير. وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة. ما معنى مكفرة؟ يعني إن حنث وجبت عليه الكفارة، لأنه حالف بالإيه؟ بالله. والفقهاء يقولون كلهم جميع المذاهب، الفقهاء في باب الأيمان والنذور يقولون يحلف بالله باسم من أسماء، بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يحلف بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. والحلف بغير الله هكذا في كتب الفقه حرام. واضح يا مشايخ؟ نعم. اي نعم، كلام الله. العلماء قالوا اذا حلف بالمصحف او بالقرآن فإذا أراد به صفة الكلام الذي هو كلام الله فحلفوه صحيح، وإن أراد الورق والغلاف فحلفوه يعتبر شركا بغير الله لأنه بغير الله. طيب، قال لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه، وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. انتفى عندكم في انتقى، انتفى هي ليس وليس انتقى. فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها، وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذا مكابرة صريحة وبهت بين. فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع والبصير، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة. فقد كابر العقل واللغة والفطرة، فنفى معاني أسمائه من فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. ثم قال أنواع الإلحاد في أسماء الله، أنواع الإلحاد في أسماء الله. قال والإلحاد فيها يعني في أسماء الله أنواع، هذا أحدها. أحدها ماذا؟ صرفها عن صرف تفريغها من المعاني، بأنها ألفاظ بلا معاني، يعني تفريغها من معانيها، هذا النوع الأول من الإلحاد. الثاني تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة. الأوثان والأصنام يقولون عنها إيه؟ آلهة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه يكذبون عليه، وهذا تفسير بالمعنى. هذا المعنى الثاني أنهم أخذوا أسماء الله وجعلوها لإيه؟ لآلهتهم أو لأصنامهم. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد بالكذب، أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وخرج بها عن حقائقها أو بعضها فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الإلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. زعيم الملحدين لا يقول أبو سعيد الخراز

وكذلك اسم الحكيم من لوازم ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه. هذا معنى الحكمة. الحكيم من له الحكمة البالغة، الذي يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها على أحسن الوجوه، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه، وكذلك سائر الأسماء الحسنى. ونقف عند اسم الله المستلزم لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. هناك بعض الأسئلة هي قليلة إن شاء الله. قال: ما حكم بيع الأرز قبل زراعته وبيع البرتقال قبل أن يثمر؟ طيب، هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. واحد يبيع الأرز قبل أن يزرع، يعني كيف قبل أن يزرع؟ يعني لو أنه قال: أنا سأزرع هذا الفدان أرزا، تشتريه مني بكم؟ هذا هو الذي لا يجوز. لكن لو قال: أنا سأزرع أرزا، اشتري مني إردبيني، أو بتسموها إيه؟ ضريبة. اشتري مني ضريبة أو ضريبتين، عندما يخرج يدنى أو يحصد الأرز أعطيك الإردبين، أعطيني ثمن الإردبين الآن. هذا جائز، هذا جائز، وهو المسمى في الفقه بالإيه؟ السلم، بيع شيء موصوف في الذمة. واضح؟ مهما كان السعر، مهما كان السعر، يعني أنقص السعر، أنقص الثمن مقابل الأجل، هذا هو السلم، هذا هو حقيقة السلم. ولذلك ابن عباس يروى عنه أنه قال: السلم مستثنى من الربا، لأنه فيه صورة عملية إيه؟ نقص الثمن مقابل الأجل، نقص الثمن مقابل الإيه؟ الأجل. لكن الفرق بين أنني سأزرع هذا أو زرعته فعلا، وجاء التاجر ونظر في الأرض وقدرها حدسا تخمينا، فهذا البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن التمر حتى أو عن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو يا رسول الله؟ قال: يحمر أو يصفر، يبدأ في الإيه؟ في الصلاح، في صلاحه للاستعمال الآدمي كما يقولون. بدأ خلاص، حينئذ تشتريه، حينئذ تشتريه، لكن لسه ما أنت لا تدري. طيب، لا تحديد أي ساعة؟ لا هو طبعا إذا كان الإرداب مثلا وقتها يكون بكذا، فهو أنقص من السعر مقابل الأجل، فلا حرج فيه، فلا حرج فيه. نعم، وحتى ولو زاد، يعني تحديد السعر ليس فيه شيء. نعم. أما كما قلنا أنه بعض بالنسبة لبيع البرتقال قبل أن يثمر، نعم، بعض التجار أذكياء يخرجون من هذه المسألة بإيه؟ بالإيجار، يستأجر الإيه؟ يستأجر الحديقة ويدفع لصاحبها إيجارا سنويا لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة ثلاث، وما يخرج منها يكون له. فهذه طبعا صورة مشروعة ولا حرج فيها. لكن أمر بين وقت الزهر أو قبل الزهر أو بعد أن يكون زهرا، قبل أن يبدو صلاحه، وأخمنها وأقدرها تقديرا وأدفع ثمنها، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. طيب، ما حكم بيع العربون؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. بيع العربون يعني إعطاء قدر من المال لربط البيعة، تسمونه هكذا، لربط البيعة، الأصل أن البيعين بالخيار ما لم يتقابضا وما لم يتفرقا، فإذا تقابضا وتفرقا انتهت، تمت البيعة، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يعود في صفقته إلا أن يشترط الخيار، إلا أن يشترط الخيار. يقول مثلا أنا بالخيار لمدة 3 أيام 4 أيام لمدة أسبوع لمدة شهر، فإن بدا لي أن الشيء الذي اشتريته جيد ويناسبني أمضيت البيعة، وإن كان رجعت، فإذا اشترط الخيار فله ذلك، وإذا لم يشترط فبمجرد التقابض والتفرق فإنه تمت البيعة ولا يجوز الرجوع فيها. قال في زاد المعاد: لم يؤكد ابن القيم على صلاة الضحى، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مناسبة فتح مكة ولم يواظب عليها. طيب، وماذا قال غيره من العلماء؟ نحن لا نتعبد الله بقول عالم واحد من العلماء، يعني مهما كان علمه ومهما كانت تقواه ومهما كان فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يترك من قوله شيء، يؤخذ قوله كله. فنعم، نحن لسنا قيميين كما يقال، يعني لا نتمذهب بمذهب ابن القيم، إنما النصوص صريحة وواضحة في صلاة الضحى وسميت بصلاة الأوابين وحين ترمض الفصال إلى آخر ما هنالك من نصوص فيها، فهي مشروعة. والمسألة التأكيد، يعني هل هي سنة مؤكدة؟ قالوا هي صلاة النهار، كما أن لليل صلاة فهي صلاة النهار. طيب، الأم تكون متوضئة وتمسك الطفل الرضيع المتبول لتغسله، فهل ينتقض وضوءها؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية، والأحوط أن تتوضأ، ولا الماء قليل وغالي، الناس يحسدونكم يا أهل مصر على كثرة الماء، الناس يحسدونكم على كثرة الماء، الماء غالي أو يوجع أو يؤلم، فلو توضأت من باب الأحوط فهو أفضل وأحسن. كيف الوقوف في الصلاة، أي صلاة الرجل مع زوجته أو أخته؟ يعني إذا صلى الرجل بأهل بيته، وكان إذا كان الكل نساء، إذا كان الكل يعني كل من تصلي خلفه أو يعني معهم في الجماعة من النساء، فيكن في الخلف، حتى ولو كانت واحدة لا تقف عن يمينه، وإنما تقف خلفه تماما. المقدار، مقدار المسافة بينهما بقدر ما يكفيها للسجود لصلاتها، بقدر ما يكفيها لصلاتها. فإن كان ذكر وأنثى فالذكر عن يمينه والمرأة خلفهما، فإن كان ذكور وأناث فليصف الذكور أولا خلفه ثم الإناث في الخلف، هكذا نعم، حتى ولو كانت زوجة، حتى ولو كانت زوجة. قال الله تعالى في فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ماذا تريد من المعنى؟ قبض قبضة من أثر الرسول سولت له نفسه، ماذا يفعل؟ يدعو الناس لعبادة عجل يصنعه لما غاب موسى عليه السلام. وهذا الكلام يعني المفروض، أنا مذهبي أن الشيء الذي نشر في مجلة التوحيد لا أتكلم فيه ولا أفتي فيه، أحيل الناس على المجلة. هذا الكلام موجود في مجلة التوحيد، موجود في مجلة التوحيد، فقرؤوها. قصة موسى في القرآن الكريم من أولها إلى آخرها مسلسلة موجودة لها حوالي سنة ولا تزال مستمرة في مجلة التوحيد نقطة نقطة مع السامري وغير السامري، فارجعوا إلى مجلة التوحيد، نحثكم على قراءتها لوجه الله، أي نعم نحثكم على قراءتها لوجه الله، ولا تظنوا أننا نروج تجارة، فإن المجلة تتكلف النسخة الواحدة أكثر من 160 قرشا طباعة، وأنتم تأخذونها بجنيه، وحتى الجنيه ربما يبخل البعض به ويظنه يعني، فهي ليست مجلة استثمارية ولا تجارية، وإنما القصد أن تصل إلى يد كل مسلم وإلى بيت كل مسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.